أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل للمعاصي والذنوب مضاعفة في الأشهر الحرم؟ ما يعني ما أذكر شيء يعني محدد في هذا، لكن قد يكون من باب التنبيه ودلالة التنبيه والإشارة، هذه من الدلالات التي يستنبطها الأصوليون من النصوص. فقد يقال بحكم أن الله سبحانه وتعالى حرم القتال في الأشهر الحرم، وهذا منصوص في القرآن الكريم وفي السنة والسيرة، والصحيح كما مر بنا أن حكمها لم ينسخ، وأن الأشهر الحرم والتي هي رجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان وذي القعدة وذي الحجة ومحرم هي الأشهر الحرم. فقد يقال بحكم أن الله سبحانه وتعالى حرم القتال فيها، فهذا دليل على أيضا أنه، ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا من وجه آخر قد تؤخذ الدلالة في قوله جل ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهنا قد يقال لا تظلموا فيهن أنفسكم، لفظ يتناول أي نوع من الظلم في الأموال، في الأعراض، في ظلم النفس، في المعاصي. وأيضا العلماء قالوا في من قتل في الشهر الحرام، من قتل في الشهر الحرام أيضا تضاعف عليه الدية حتى ولو كان قتلا خطأ. إذا قتل خطأ في رجب أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في محرم، الدية تزاد عليه الثلث، يزاد عليه ثلث الدية لأنه انتهك الشهر الحرام. وأيضا في الحرم تزاد، وإذا كان محرما كذلك المقتول أيضا تزاد. فقالوا إذا كان المقتول في الحرم في مكة وفي الشهر الحرام ومحرما، يجب على القاتل ديتان كاملتان: الدية الأصلية وثلث لكون المقتول محرم، وثلث لكونه في الحرم، وثلث لكونه في الشهر الحرام. فهذا والله أعلم بمجموعه قد ينبه على أن الشهر الحرام يجب عليك أن تتق الله ولا تتساهل في المعاصي مثل ما كنت في غيره من الأشهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عند قراءة الفاتحة في الصلاة هل أبدأ بالتعوذ ثم البسملة أم ماذا أفعل؟ بل تبدأ بالتعوذ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إن استعذت في أول الصلاة فهذا يكفيك، إذا قرأتها تيسرت قراءتها بعد الإمام إن تيسر لك. وإن كان في الصلاة السرية أو في الركعة التي لا يقرأ لا يجهر فيها الإمام، فأنت تبدأ بالاستعاذة، والأفضل أن تستعيذ في كل ركعة، تستعيذ في كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة. وهذا ما رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام ابن حزم رحمه الله، وهذا الذي يقتضيها النص، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن، وكل ركعة قراءتها تعتبر مستقلة عن الأخرى منقطعة عنها، فينبغي لك أنك تستفتحها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أحسن الله إليكم. يقول: حكم من أوقف أرضا على أن تقرأ له ختمة في السنة. أوقف أرضا على أن تقرأ له ختمة في السنة، ما أدري والله، أخشى أن يكون هذا الوقف إذا كان الواقف حي فالأولى أن يعدل عن هذا ويجعل الوقف في أمر لا إشكال فيه، يجعله في صدقة على الفقراء أو على ذوي الرحم أو على أقاربه أو على طلبة العلم أو على المجاهدين أو على، لكن في قضية أنه يقرأ ويختم له القرآن، لأن أهل العلم مختلفون في يعني إهداء الثواب والعبادة للآخرين، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهكذا قالوا في جهة العبادات إلا ما ورد النص باستثنائه في استثناء الحج والعمرة أن يحج عنه ويعتمر عنه. فأنصح أن يعدل عن هذا ويوقف على عمل لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: صلى بجماعة صلاة المغرب وعند الركعة الثالثة تذكر أنه على غير وضوء عند الفراغ من الصلاة، قال للمصلين: أني على غير وضوء وتوضأت وصليت، فهل عليهم إعادة؟ كان ينبغي عليه من حين ما تذكر في أثناء صلاته أن يخرج، لأن صلاته باطلة، ويخبر المأمومين بأن يكملوا صلاتهم. الصحيح أنهم يكملون الصلاة، يقدمون أحدهم أو يتقدم أحدهم الذي أو هو الإمام، يشير إلى من يرى فيه الكفاءة منهم فيكمل بهم الصلاة. لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس ثم تبين له فيما بعد أنه قد أجنب، احتلم ولا فطن لهذا وصلى بالناس، فما ورد أنه أمر الناس أن يعيدوا الصلاة، بل هو أعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. فهذا يدل على أنه يعني كونه مضى في صلاته وبعد الصلاة قال لهم فيعيدون الصلاة، لا، ما ينبغي أن يعيدوا الصلاة بل هو يعيدها. لكن الأولى والواجب أنه إذا تذكر في أثناء الصلاة أن يقطعها، ولا حرج في هذا، يقطعها ويأمر من يكمل بهم الصلاة ويبنون على ما سبق من صلاتهم. أحسن الله إليكم. يقول: حديث الخروج في سبيل الله، يقول بعض الناس يفسرونه على أنه الخروج المعروف لجماعة التبليغ، فهل هذا صحيح؟ هذا نوع من الخروج، هذا دعوة، دعوة، فالدعوة لا شك أنها من أفضل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالذي يدعو إلى الله ويخرج للدعوة وإما بين المسلمين أو بين الكفار فهذا لا شك، لكن الجهاد شيء آخر، الجهاد شأنه آخر، والدعوة فيها فضلها وأجرها وثوابها، والعلم العلم أيضا له مكانته ومنزلته، إذا كان ينطلق من وقت إلى آخر ويبين للناس ما يحتاجون إليه من العلم ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن البدع والتحذير من البدع ومن الشرك والكفر والضلال وكل ما يحتاجون إليه، هذا شيء طيب وفيه أجر وثواب، لكن الجهاد في سبيل الله مرتبة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا صلاة الجنازة فزاد الإمام تكبيرا، يقول ما حكم هذه الزيادة، علما أنه قال له أحدهم يقول دخلت جنازة أخرى، قل فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع إلى الإمام، إن كان سهوا فمعروف عند أهل العلم أن السهو في صلاة الجنازة لا سجود له، لأن أصل صلاة ما فيها سجود ولا ركوع، فكل ما في الأمر أنهم يستغفرون الله. وقد يكون الإمام مجتهدا، لأنه ورد أن التكبير في صلاة الجنازة يكون خمسا وستا وسبعا بل وأكثر من هذا، لكن الأولى في حق الإمام أن يجعل الناس على وتيرة ثابتة بعدا عن التشويش والقيل والقال، وكونهم وخاصة أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم استقروا على أن يكبروا على الجنازة في أربعا، وقبل كان في نوع من التفاوت، ربما كبروا أربعا وربما كبروا خمسا، وعلي رضي الله عنه لما صلى على أحدهم كبر عليه سبعا أو تسعا وقال إنه كان بدريا من أهل بدر، فرأى رضي الله عنه أنه يزيده، لكن فهذا إذا ثبت قد إذن اجتهاد علي رضي الله عنه أنه يرى أن الزيادة في التكبير موقوفة على حال المتوفى، وهذا أمر لا نستطيعه نحن ولا يمكن لإمام أن يقول هذا، ما تدري عن الميت مهما كان، حتى لو قيل العالم الفلاني أو أنه مجاهد أو ما إلى ذلك، ينبغي لك أن تقتصر على أربع تكبيرات ولا تزيد. إذا قلنا أن التكبير زيادة مبنية على فضل الميت، وهذا علي رضي الله عنه لم تكن بصفته ومثابته، وخاصة أنه يعني نبه على أمر بالإجماع أهل بدر لهم منزلتهم ومكانتهم. أما كون هذا يقول قد تكون دخلت جنازة أخرى ما ينبغي أن تدخل بهذه الصفة، بل تترك حتى يصلى عليها صلاة كاملة، وحق الميت الذي يعني عرض بعد أن شرع في الصلاة على الآخر حقه أن يصلى عليه صلاة كاملة، ولا يكفي أن يدخل اللهم إلا لو استدرك يعني من أول ما كبر الإمام أدخلت الجنازة الأخرى فقد يتسامح معه، ولو فات التكبيرة قد يقال هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول عندي مكتب عقار يتم بيع الأراضي وغير ذلك من العقارات، هل يجوز البيع والشراء والتأجير على الرافضة؟ حسب حالهم، إن كنت تعرف منهم أنهم يظهرون ما يناقض الإسلام يظهرونه فلا يجوز، خاصة في المدينة وفي مكة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فإذا تبين حتى ولو من غير الرافضة، حتى ولو كان من أهل السنة ولاحظت أنه يأتي بالمعاصي في, في, في, في, في هذا العقار أو متساهل في الصلاة أو يأتي بأشياء لا تليق إن كان سنيا أو شيعيا أيا كان، فلا يجوز لك أن تعينه على الإثم العدوان ولا تؤويه، فهذا محدث. فإذا تبين من المستأجر أو الذي يباع عليه أنه إنسان يظهر شيء من البدع أو من المعاصي فاتق الله، ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل يعوضك الله خيرا منهم. أحسن الله إليكم. يقول حجة بعض الحكام الآن أن ليس عندهم قوة، فهل هذه الحجة تترك الجهاد؟ هم إذا صدقوا يقال لهم طيب يلا استعدوا القوة، لكن يماطلون، مرت عليهم عشرات السنين وهم في ضلال وضياع وإهمال وتلاعب، عندهم رؤوس الأموال ومع أن القوة الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والباقي على الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم كيف أن المجاهدين في كثير من بلاد المسلمين على ضعف قوتهم وقلة عددهم مرت عليهم عشرات السنين صامدين أمام عشرات الجيوش، 20 دولة نصرانية وأكثر ما استطاعت تهزم المجاهدين في سبيل الله في أفغانستان وفي باكستان وفي العراق، ما استطاعوا، وهم جيوش أوروبا وأمريكا وطائرات وقنابل مدمرة وما شاء الله ثابتون. كيف إذا قامت دولة لها جيش ولها طيران ولها معدات مهما كانت، المهم تصدق الله سبحانه، والله إن الله يبارك لهم. والله سبحانه وتعالى كما مر بنا في آيات سورة الأنفال أن الله سبحانه وتعالى وعد بإنزال الملائكة وأن الله ينزل الملائكة، لكن أقدموا تحركوا، إذا تحركتم وصدقتم ويكون جهاد في سبيل الله، ما هو من أجل الطمع في التوسع في الحدود أو الثروات، لا. أحسن الله إليكم. يقول هل يعد جهادا في ليبيا الآن؟ إن شاء الله كل بلاد الإسلام، الطغاة هؤلاء الفجرة الذين عرفوا بالفجور والضلال، ليس مجرد ظلم، ما هو مجرد ظلم وضلال، وأعلن كثير من الحكام عرف منهم الضلال والظلم في بلادهم، ضالون لا يطبقون الإسلام، فهذا جهاد في سبيل الله. ونسأل الله إن كان هؤلاء التوار يعني يعلنون أنهم يريدون إعلاء كلمة الله فليبشروا بالنصر، وما النصر إلا من عند الله، وإن شاء الله النصر قريب في كل بلاد الإسلام التي تعاني من تسلط هؤلاء الفجر، فنسأل الله أن يزيلهم ويريح المسلمين منهم وأن يعني يشفي صدور المسلمين ويقطع دابر الظالمين، فكما قال جل ذكره فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فنسأل الله أن يقطع دابر البقية وأن يريح المسلمين منهم وأن يعود المسلمون إلى رشدهم. أحسن الله إليكم. يقول نرجو توجيه نصيحة لأهلنا في اليمن، لمن في السلطة، لمن في الساحات، لمن يحملون السلاح وينحازون لفئة من الفئات. على كل حال هذه الحروب، ونسأل الله العافية، يعني هؤلاء الحكام أعادوا الجاهلية الأولى، لا رجولة ولا شهامة، لا تجد فيهم لا رجولة ولا شهامة. لو كان في خير هذا الرجل ورأى الدم يراق انسحب، هو إذا انسحب انتهت الأمور، انقطع النزاع. يعني ما يكفيه 30 سنة في السلطة وينسحب بكرامة وشجاعة، لكن نسأل الله السلامة والعافية يأبى، تراق الدم بين يديه، يراق الدم وتزهق النفوس، ومتعصب كأنه منزل من السماء أو معين من النبي عليه الصلاة والسلام. من أنت حتى تتمسك بالسلطة هكذا؟ لو كان في رجولة شهامة انسحب، وهكذا اللي حصل. فأين رجولتهم؟ أين شهامتهم؟ الغربيون الكفار إذا أخطأ أحدهم خطأ استحيا وانسحب، استقال، قدم استقالته. هؤلاء كأنهم منزلون من السماء، نسأل الله السلام والعافية. فنوجه إخواننا أن يكثروا على هذا الرجل في اليمن أن يتقي الله، أن يتقي الله وينسحب ويترك السلطة والتعلق بها إن كان صادقا. والله لو انسحب لعرف له هذا الموقف، ولا شكروا له، ولا حافظ، كان له أمجاد سابقة حافظ عليها، لكنه يختمها بسوء، تراق الدم. ابن عمر رضي الله عنه قال والله ما أحب أن تراق قطرة من الدم من أجل الخلافة، لما عرض عليه قال ما أريدها، ولو اتفقوا إلا رجل واحد لما قبلت الخلافة. انظر هذا التفكير العظيم، تفكير الإسلام. وهؤلاء يموت الشعب كله من أجل أن يبقى هو. وهكذا في بلاد فاجر الشام هذا وفاجر ليبيا وخيرهم من الفجر، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. ولكن نقول لأهل العقل في البلاد أن يجتمعوا ويكثروا على هؤلاء لعل الله يهديهم ويكفون شرهم وأذاهم على المسلمين، وينسحوا بكرامة ورجولة، يستغلوا ويعتبروا بالفاجر، فاجر مصر وفاجر تونس، يعتبروا العاقل من وعظ بغيره. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأذاهم، وأن يعيد لإخواننا في كل بلاد الإسلام، يعيد لهم الاستقرار على الإيمان، الأمن بالإيمان، إيمان بالإسلام حقا. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الدعاء ويعني خصوصا لهؤلاء الظلمة من الحكام؟ يدعى عليهم، يدعى عليهم الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، دعا عليهم الرسول عليه السلام من شق عليهم حتى ولو، ومن ولي من أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به. فهؤلاء شقوا على المسلمين وآذوهم، فيدعى عليهم من الله سبحانه وتعالى يكف شرهم وآذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الأحداث بمصر، يقول من حيث الفعل والفاعل وكيفية التعامل التعامل مع الأحداث. يقول هل مسألة الخروج على أئمة الجور والظلم مسألة خلافية؟ هذه فيها تفصيل يطول، والأمر تم ولله الحمد، لكن نسأل الله أن يثبت إخواننا في مصر وأن يحافظوا على هذا المكسب، وأن لا يتركوا للدول الكافرة فرصة، والمنافقين أيضا، لأن هناك كفار ومنافقون، أن يقطعوا الطريق عليهم حتى لا يفسدوا عليهم. فسقوط فرعون هذا وأضرابه سقوطهم هذا آية من آيات الله. فعلى إخواننا أن يتقوا الله ويعودوا ويحذروا كل الحذر أن يسلب هذا النصر والانتصار ويصير مكسب للمنافقين والكفار، نسأل الله. وعلماء مصر أدرى بشعابها وأدرى بأمورهم، نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم ويجمع كلمتهم الحق والتقوى، وكذلك إخواننا في تونس وفي جميع بلاد المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يهديهم إلى الحق وإلى الرشاد وإلى الإسلام حقا، وأن يعيدنا من الشيطان ومن كيده ومكره، وكذلك أعوان الشيطان ومن الكفار وكيدهم ومكرهم، وأن يمن علينا بأن يختم لنا بالصالحات. اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. وأصلح ولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتهم في أخيارهم وصالحيهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو عدم الأسئلة بعد الدرس. بارك الله فيكم.